بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول كما قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. وأيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عزيزة على قلوبنا، فيسعى الإنسان لأجل أن يطهر قلبه مما لا يحبه الله تعالى. فإذا نقى القلب فإن القلب سيقبل إلى كلام الله وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القلب وعاء، إذا امتلأ بشيء ازدحم به. فإذا امتلأ القلب بكلام الله تعالى وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم أثر فيه فلا يحتمل غيره. وربنا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذا الشفاء وهذه الرحمة إذا صارت في القلب فإنها ستدفع ما يؤول إلى العذاب وإلى اللعنة من الذنوب والمعاصي. فجدوا يا إخواني في طلب العلم، في طلب علوم القرآن، وفي طلب علوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان كلما شغل نفسه بطاعة الله كلما ابتعد عن معصية الله تعالى. وهذه الحياة الدنيا إنما هي فرصة يعمل بها الإنسان لأجل أن يتقرب إلى ربه جل جلاله. ولذلك على الإنسان أن يتعلم النحو، لأن الناس صارت تلحن كثيرا في القراءة، وأن يتعلم الإنسان الفرائض، وأن يتعلم الإنسان الحديث، فتأتي بركته وخيره في قوة العمر وعند فناء العمر. ولتعلم الإنسان الفقه فهو ثمرة العلوم، والفقه نافع للشاب وللشيخ، والفقه أيها الإخوة سيد العلم، فلا تغفلوا عن سيد العلم وجدوا به. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق، يعني من قال هذا ولم ينوي الطلاق. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها، أي إذا أتى بلفظ الحرام يجعله يمين وفيه الكفارة. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي إن هذا قد أخذ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج ابن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد الله ابن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواطيت أنا وحفص أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير.

فرواه عن واحد عن أبي أسامة كما رواه مسلم عن واحد عن أبي أسامة فعلى برجل، وهذا يسمى من الزوائد، زيادات راوي الكتاب. وقد تكلمنا عن فوائد الزيادات في كتابنا الجامع في العلل، أسأل الله أن ينفع به. باب بيان أن تخير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، التخير لا يكون طلاقا إلا بالنية. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حاء، وحدثني حرمالة بن يحيى التجيبي واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير أزواجه بدأ بي، فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمني أبويك، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمني أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت قلت في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم في أول أمر فلا عليك أن لا تعجلي معناه ما يضرك أن لا تعجلي، وإنما قال لها هذا شفقة عليها ورحمة بها ورفقا بأبويها ونصيحة لها في بقائها عنده صلى الله عليه وسلم. وهكذا على الإنسان أن لا يتعجل في أمر يعزمه، وعلى الإنسان أن يفكر فيه، فإن فكر العاقل مرآته. فإن خاف أن يحملها فإنه صلى الله عليه وسلم قد خاف أن يحملها صغر سنها وقلة تجاربها على اختيار الفراق. نعم، فإذا فعلت قد أضر بها وقد أضر بأبويها. وأيضا لما بدأ بها حتى يكون باقي النساء يأتسين بها. وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين، وفيه المبادرة إلى الخير وإيثار أمور الآخرة على أمور الدنيا، فإن الآخرة باقية وإن هذه الدنيا راحلة ونحن سنرحل عنها قبل رحلتها، فاللهم اجعل رحلتنا إلى خير واجعل حياتنا في طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا ظالما ولا تسلط علينا من يجعلنا نعصيك يا أرحم الراحمين. وفي هذا الحديث نصيحة الإنسان صاحبه وتقديمه في ذلك لما هو أنفع له في آخرته. إذا الإنسان يجعل الآخرة نصب عينيه. حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذ العدوية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذ فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. فهذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفس وحظوظها التي تكون من بعض الناس،

فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها. نعم. ويقال وجأ يجأ إذا طعن. ولما كنا نتعلم النحو كان يقول عبد وجارية في بطن عصفور. وجاء بمعنى قطع، أي قطع رئة. نعم. وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. الحمد لله الذي رزقنا في ديار غربتنا ولم يهنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما تركنا بلادنا إلا بعد أن عرض السيف على رقابنا مرارا، وبقيت بفضل الله تعالى هناك. فلما أخرجنا من ديارنا ما خرجنا إلا في سبيل الله، وجئنا بحمد الله هذه الديار فأكرمنا الله تعالى بها وبارك الله تعالى لنا بها. ولذا ما درسته في 6 سنوات في العراق درسته هنا في 8 أشهر بحمد الله تعالى. وهذا صحيح مسلم، قبل شهر بدأنا به، ونحن الآن بفضل الله تعالى نسير به سير العنق والحمد لله. نسأل الله أن يتمم لنا شرح الكتب 9 وتفسير كتابه، وأن يجعل الله هذا الصوت باقيا إلى يوم الدين ينتفع منه المسلمون، وتدر علينا به الحسنات. فليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، إنما الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. قلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها هذه الآية. قالت أفيك يا رسول الله استشير أبوي، يعني الإنسان لا يستشير في أمر ظاهر نفعه في الدنيا والآخرة، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. هكذا ينبغي على الإنسان أن يكون صادقا. إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. هذا النص ينبغي على الإنسان أن يجعله نصب عينيه في جميع أحواله وفي جميع أموره. وينبغي على الإنسان أن يكثر من القرآن حتى يتخلق به، وأن يكثر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأدب بأدبها. نعم. تم هذا الحديث. ومما يذكر فيه أننا قرأنا لا أقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه استحباب مثل هذا، وأن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما حزينا فإنه يستحب له أن يحدث بما يضحكه أو يشغله أي يطيب نفسه. وهذا من فضائل الصديق رضي الله عنه الذي هو من الشاكرين ومن أهل العلم والخير والفضل والإحسان. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى وإن تظاهر عليه.

من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة. هكذا ينبغي أن يتأدب طالب العلم مع معلمه. يقول فما أستطيع هيبة لك. هذا الأدب هو الذي يرفع شأن الإنسان عند الله تعالى، وإذا ارتفع الإنسان عند الله فإنه يرتفع عند عباد الله. فانظر إلى ابن عباس، لا يوجد كتاب إلا وفيه ابن عباس. فهذا التقوى والسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع شأن الإنسان. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، يعني لا تنحرج مني ولا تتأخر نحو هذا، وهذا من تواضع عمر بن الخطاب. فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا. إذن جاء الإسلام أكرم أمر النساء، حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها وما لك أنت ولما هاهنا وما تكلفك في أمر أريده وما تكلفك في أمر أريده. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت؟ وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. إذن أخي الكريم، إذا أغضبتك أهلك فقد أغضب من هو خير منك، فاصبر واحتسب وادرأ السيئة بالحسنة. قال عمر فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة، فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله، يا بنية لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يعني لا تفتري بغيرك من النساء اللاتي جمعن الجمال والمحبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه. طب هذه نصيحة. قال فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، يعني هذا الكلام قد منعه عن بعض نصحه الذي هو يريد أن ينصح. فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار، إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. وهذا فيه استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه. ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منهم. فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح. فقلت جاء الغساني. فقال أشد من ذلك. يعني أن الأمر أشد من ذلك. اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت ورغم أنف حفصة وعائشة، لا حول ولا قوة، يعني التصق بالرغام. ثم أخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرتقى إليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة